قوله حدثنا محمد بن اسماعيل. الصحيح في محمد بن اسماعيل هنا انه الامام البخاري لوجهين. الاول ان هذا عيسى الترمذي كثير الروايه والاخذ عن البخاري. اذا قال محمد بن اسماعيل فلا ينصرف الذهن الا للامام المعروف. الوجه الثاني ان البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في كتابه الادب المفرد عن مالك بن اسماعيل عن اسرائيل. والامام البخاري هو محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره ابن برجزه الجعفي مولاهم. ولد الامام البخاري رحمه الله تعالى في شوال سنه 94. وروى عن نفسي ابن ابراهيم وهو من اوالي سيوفه. وروى عنه في صحيحه الثلاثيات. وسمع من اكابر علماء كل بلد. فان البخاري رحمه الله كثير التنقل فلا يدخل بلدا الا وياخذ من اكابر شيوخه. وقد سمع من الامام الدوري وعبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف وسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن يوسف وعلي بن المديني ومحمد بن بشار ومسدد وأبي نعيم وإسحاق وموسى بن إسماعيل وغيره. فإن شيوخ البخاري رحمه تعالى كثيرون جدا. وقد اتفق المحدثون على أن البخاري من أحفظ الناس لما يسمع وأعلمهم بالعلل والرجال ومن أفهمهم لهذا الفن. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله ما رأيت تحت أدين السماء أعلم بحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. وقال لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم لمحمد بن إسماعيل. وقد كتب الإمام البخاري رحمه تعالى عدة مؤلفات ومن أكثرها كتاب الجامع الصحيح الذي دز به أقرانه وفاق به أهل زمانه على عظمة ما في كتابه التاريخ الكبير. إلا أن الصحيح أعظم فائدة وأجل قدرا وقد جمع في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تلقاه المسلمون بالقبول وقابلوه بالتسليم. وكان جماعة من أهل العلم يقولون لو حلف رجل بالطلاق على أن كل ما في صحيح البخاري صحيح لكان مصيبة أي لم يحنث. غير أن يقول إن الحلف بالطلاق لا يجوز. الحلف بالطلاق بدعة. وفي أحاديث كثيرة انتقدت على الإمام البخاري رحمه تعالى انتقدها عليه أحمد بن حنبل وجماعة من الحفاظ. وقد قيل من أسباب تصنيف الصحيح الذي هو أصح كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله البخاري رحمه الله تعالى. قال كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي. فشرعت في جمع هذا الجامع الصحيح. وقد صح عن البخاري ايضا انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أزب بها عنه. فسألت بعض المعبرين عن ذلك فقال لي أنت تذب عنه الكلب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع. وقد توفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى سنة 56 و200.